الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وصلنا بفضل الله ومنه إلى الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. من يقرأ؟ من يقرأ؟ تفضل. يقول: عن أبي محمد، هذه الكنية وهي كنية الحسن ابن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي المدني الشهيد الإمام رضي الله عنه، والذي كناه بهذه الكنية هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي. فعند البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد عن علي قال: لما ولد الحسن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني، ما سميتموه؟ قلت: حرب. قال: بل هو حسن. قال: بل هو حسن. ولد رضي الله عنه في السنة 3 من الهجرة في شهر شعبان، وقيل في منتصف رمضان، وعق عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكبش، وتوفي رضي الله عنه بالمدينة سنة 50 من الهجرة، ودفن بالبقيع، وقيل إنه رضي الله عنه مات مسموما. فإذا الحديث عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. والترضي في هذا الحديث إنما هو عن الحسن وعن أبيه علي رضي الله عنه، فكلاهما صحابي. ومن الممكن أن يقال أن الترضي أيضا عن محمد الذي هو ابن الحسن، والترضي وإن كان مصطلح ثابت في حق الصحابة إلا أنه يجوز أن يتردى عن غيرهم أيضا، ولكن الأشهر كما قلت عند أهل العلم أن الترضي يكون عن الصحابة، وأما الترحم يكون عمن دونهم. أما أبو طالب فإنه قد مات كافرا ولا يتردى عنه ولا يترحم عليه. الحسن بن علي رضي الله عنه هو سيد شباب الجنة مع أخيه الحسين رضي الله عنهما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي وصححه الألباني: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وكما عند البخاري أيضا والترمذي عن ابن عمر: إن الحسن والحسين ريحانتايا من الدنيا. وسيأتي معنا ما معنى هذه الكلمة. وكان رضي الله عنه من أحسن الناس خلقا وخلقا، وكان يشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما خرج أبو بكر رضي الله عنه بعد صلاة الفجر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي يمشي إلى جانبه، فمر بالحسن بن علي يلعب مع الغلمان، فاحتمله على رقبته وهو يقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي يضحك رضي الله عنهم أجمعين. تولى الخلافة 6 أشهر تكملة 30 سنة التي هي مدة الخلافة، ورأى أن المصلحة رضي الله عنه أن يجمع كلمة المسلمين، فتنازل عنها لمعاوية. فكان بعض الناس يعيره ويقولون له يا عار المسلمين، فكان رضي الله عنه يقول العار خير من النار، العار خير من النار. يقول رضي الله عنه عن أبي، يقول النووي رحمه الله، عن أبي محمد الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما: صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كلمة صبت، فالصبت هو ولد البنت، الصبت هو ولد البنت، وأما ولد الابن فيسمى الحفيد، فيسمى بالحفيد. ويصح أن نقول عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما نقول صبطي، ونقول صبطا، ونقول صبطو. فنقول صبطي على أساس أنه بدل، ونقول صبطا أي أعني صبط رسول الله فيكون مفعولا به، ويجوز أن نقول صبطو أي هو صبطو على أساس أنه خبر، يعني الثلاثة صحيحة. قال: وريحانته. من أين أخذ المصنف رحمه الله هذه الكلمة؟ أخذها من الحديث الذي مر معنا الذي رواه البخاري والترمذي من حديث ابن عمر: إن الحسن والحسين ريحانتايا من الدنيا. قال: وريحانته. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين ريحانتاه من الدنيا؟ لماذا الريحان؟ قيل شبههما النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لسروره وفرحه وارتياحه عند رؤيتهما، فشبههما بريحان طيب الريح ترتاح النفس لرؤيته وشمه. وقيل إن كلمة ريحان تطلق على الولد، لأن الريحان رزق والولد رزق من الله جل وعلا. وقيل أيضا أن هذا اصطلاح، فيقولون للولد إلى 7 سنين ريحانة، وإلى 14 سنة يقولون وزير، وثم بعد ذلك يقولون إما صديق حميم وإما عدو مبين، ونسأل الله العافية. يبقى بعد 14 سنة يقول حفظت، أي أن الحسن رحمه الله تعالى ورضي عنه وعى هذه الكلمات في صغره وظل حافظا لها، ثم أداها بعد ذلك بعد البلوغ، فلم يتفلت منه كلمة ولم ينس كلمة. يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك، دع بمعنى اترك. وإذا كان الريب هو الشك، وهو منطقة الشبهات التي مرت معنا في حديث النعمان، فيكون معنى اترك هذا الفعل على الندب، فعل أمر على الندب، لأن ترك الشبهة مستحب ومندوب إليه. يقول دع ما يريبك، دع ما يريبك. يريبك من الفعل راب ريبا، والريب الشك والتردد في الشيء، الريب الشك والتردد في الشيء. والريب كما يقول أهل العلم هو شك معه قلق واضطراب، ولذلك قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا تجد فيه شكا ولا اضطرابا ولا قلقا حينما تتعلم منه شيئا، إنما هو كلام كله حق يعطيك طمأنينة ويعطيك سكينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيريبك من الريب وهو الشك والتردد في الشيء. قال ابن رجب: ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن الحلال المحض لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب، بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب، وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك. قال إلى ما لا يريبك، إلى ما لا يريبك، أي اتجه وركا إلى ما هو ظاهر الحل الذي لا تشك فيه. ولذلك مر معنا كما قلت حديث النعمان: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لأنه سيكون في الحلال البين الظاهر الواضح الذي لا يعتري المرأة منه قلق ولا ريبة ولا اضطراب. فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينصحنا أنك تترك ما ترتاب فيه إلى ما تطمئن إليه، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا يكون في باب العقائد، في باب العبادات، في باب المعاملات، فهذا الحديث يدخل في كل شيء. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع الشك والقلق والاضطراب، وإن أفتاك الناس، فإن أقبلت على معاملة وأفتاك الناس بحلها وأنت مع ذلك متردد وقلق وتخاف من ذلك، فأقول لك: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الخير والحق طمأنينة، وإن الشبهة والحرام قلق واضطراب وريبة، نعوذ بالله من ذلك. نرجع فنقول أن كلمة دع بمعنى أترك، وقلنا إذا كانت للشبهة فإن الأرجح والأصح أنها تكون على الندب، إلا أنه هناك بعض الأمور التي تشتبه ومع ذلك فهي واجبة الترك. مثال ذلك: كما لو رمى صيدا فسقط في ماء فمات، هذا الشخص معه سهم فأطلق سهمه، سمى الله وأطلق السهم على هذا الطير فأصاب هذا الطير ووقع في الماء، فهنا دخل هذا الرجل في مرحلة شك: من الذي قتل الطائر؟ السهم هو الذي قتله أم الماء؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا قال: فلا تأكل فإنك لا تدري أقتله السهم أم الماء. وكذلك أيضا لو أن شخصا أرسل كلبه المعلم ليصطاد له صيدا، فوجد كلبا لشخص آخر، هذا الكلب إما أن يكون لشخص كافر أو لشخص لم يسمي عليه، أو أنه يعني ارتاب في ذلك، هذا الكلب معلم أم ليس بمعلم؟ هنا مرحلة شك، فإنه لا يدري من الذي قتل هذا الصيد، فهنا يجب الترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنك لا تدري أقتله كلبك أم كلب صاحبك، وهذا الشك يدفع المرأة إلى تركه. فإذا كل شيء يجعلك ترتاب فدعه واتركه إلى الحق الواضح الذي لا ريبة فيه ولا شك، طلبا لبراءة دينك وطلبا لبراءة عرضك. يقولون أن هذا الحديث أصل أيضا في الورع، والورع تدور مادته حول الانكفاف والانقباض. الإنسان يقول ورع بمعنى انقبض وكف عن فعل شيء، وخلاصة الكلام في الورع أن الورع هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. الورع هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. وما يخشى ضرره يكون المحرم والمكروهات، لأن المكروهات هذه هي مرحلة الشبهة أو المتشابهات التي يدور صاحبها فين؟ حول الحمى، فيوشك أن يواقع المحرم، فهذه قد يقع ضررها عليه. فنقول أن هذا ما قد يقع ضرره، ولكن الضرر لا يقع لا في الواجبات ولا في المستحبات. ولذلك يقول شيخ الإسلام: الواجبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا ورع، وأما المحرمات والمكروهات فيصلح فيها الزهد والورع. وبعض العلم يقول أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة أو ما يخشى ضرره، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. ولذلك يقول الحسن: أفضل العلم الورع والتوكل. وقال الفقيه الورع الزاهد المقيم على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا يسخر بمن أسفل منه، ولا يهزأ بمن فوقه، ولا يأخذ على علم علمه الله عز وجل حطاما. ولذلك يقول حبيب ابن أبي ثابت رحمه الله، قال: لا يعجبكم كثرة صلاة امرئ ولا صيامه، ولكن انظروا إلى ورعه، فإن كان ورعا على ما رزقه الله من العبادة فهو عبد لله حقا. وقال الضحاك ابن عثمان رحمه الله: أدركت الناس وهم يتكلمون وهم يتعلمون الورع، أدركت الناس وهم يتعلمون الورع وهم اليوم يتعلمون الكلام، أدركت الناس وهم يتعلمون الورع واليوم هم يتعلمون الكلام. كذلك أيضا ننبه على مسألة، أنه ليس من الورع تلك الوسوسة التي تقع لبعض الناس. ولذلك هذا يعني كما قلت: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا أيضا داخل أيضا في هذه الجزئية. وذلك أن إنسانا لو أشكل عليه في صلاته أخرج منه شيء أم لم يخرج، ماذا يفعل؟ هذا شك، هو في صلاته وهو لا يدري، الشيطان خيل له وصور له أنه خرج منه شيء، ماذا يفعل؟ نقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالأصل هو بقاء الطهارة، وأما الشك في انتقاضها هذا شك، فدع ما يريبك إلى ما يريبك. ونوصل لما قال: إذا خيل لأحدكم شيء في الصلاة فلا يترك الصلاة إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولذلك سفيان الثوري رحمه الله يقول كما عند الترمذي: أي يجد شيئا يقسم عليه. يعني إذا حلفنا يعني يقول له هل، يقول: أنا شاكك خرج أم لا، نقول: هل تقسم أنه خرج؟ يقول: لا، ما أستطيع أن أقسم. نقول: إذن الأصل هو بقاء ما كان على ما كان وأنت طهارتك. وذلك إذ أخذ الفقهاء من هذا الحديث قاعدة عظيمة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، أو الشك لا يزيل اليقين. وكذلك أيضا إذا كثرت الشكوك أصبح إنسانا موسوسا، إذا كثرت الشكوك أو شك بعد انتهاء الفعل فإن هذا لا يؤثر في الفعل. ولذلك يقولون: والشك بعد الفعل لا يؤثر، كذا إذ الشكوك تكثر. الشك بعد الفعل لا يؤثر، كمثلا إذا توضأت وحينما أتيت لتدخل في الصلاة قال لك الشيطان: أنت ما غسلت رأسك، ما مسحت رأسك، أو ما غسلت قدمك، أو كذا، هذا بعد الفعل. أو صليت فقال لك: الركعة الأولى من الصلاة لم تقرأ فيها الفاتحة، هذا بعد أن انتهيت من صلاتك. فنقول: والشك بعد الفعل لا يؤثر. يقول: كذا إذ الشكوك تكثر. إنسان كلما دخل في صلاته وسوس له الشيطان، ويعني جعله مضطربا قلقا يعني كارها لما يجد من هذه الوساوس، نقول: إذا كثرت فدعها ولا تلتفت إليها. يقول: أنت ما غسلت وجهك، فيعيد غسل الوجه مرة، فإذا غسل مرة غسل الثانية، وإذا غسل الثانية قال: أنت ما غسلت، فيعيد الثالثة، ثم يدخل فيما يسميه بعض أهل العلم بالوسواس القهري، الذي يعني يصير صاحبه يعني أشبه بضعيف العقل. نسأل الله لكل مبتلى الشفاء. فهذا الإنسان كيف يتركه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حسم القضية بقوله: فاستعذ بالله، وليدفل عن يساره ثلاثا، ولينتهي. ينتهي عن ماذا؟ عن الاستجابة لهذه الوساوس، لأن الشيطان يريد أن يضر به. ولذلك علاج الوسواس القهري هو هذا العلاج، العلاج السلوكي كما يقولون، أنه لا يستجيب لوساوسه بل يقطعها ويتوكل على الله جل وعلا سبحانه وتعالى. يقول عن أبي هريرة: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث كما يقول ابن رجب أصل عظيم من أصول الأدب، بل عده أبو داود رحمه الله من الأحاديث الأربعة التي يدور عليها العلم. وذكر ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الورع أيضا كله في هذا الحديث، حتى أن بعض أهل العلم قال أن هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه هو نصف الدين، لأنهم قالوا إن الدين فعل وترك، فإذا كان الإنسان سيترك ما لا يعنيه فإنه بذلك قد فعل نصف المطلوب منه، نصف المطلوب منه، وبذلك يكون قد حقق نصف دينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء. طبعا الراوي هو أبو هريرة رضي الله عنه، ومرت معنا ترجمته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء. من هنا إما أنها تبعيضية، بمعنى أن من الأعمال الحسنة التي في إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أو أنها لبين الجنس، بمعنى مما يتبين به حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني إذا سألنا كيف يتبين لك حسن إسلام المرء وأنه قد حسن إسلامه، إذا فعل هذه الخصلة وهي أنه يترك ما لا يعنيه. يقول: من حسن إسلام المرء. نفهم من هذه العبارة أن الإسلام ينقسم عند المسلمين إلى قسمين: رجل محسن في إسلامه، وآخر مسيء في إسلامه عياذا بالله جل وعلا. يقول: من حسن إسلام المرء، فلا بد أن تتصف أعمال المرء بالحسن، والحسن ينبع منه هذه الأعمال الفاضلة، ولذلك ينبغي أن نحرص على حسن إسلامنا، أن يكون ذلك ظاهرا وباطنا، باطنا بالإخلاص لله جل وعلا في هذه الأعمال، وكذلك ظاهرا بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يقبل عملا من عامل إلا بهذين الشرطين بعد الإيمان بالله جل وعلا. يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما لا يعنيه؟ يعني لا يهمه شرعا، قولا كان هذا الشيء أو فعلا، محرما كان أو مكروها أو مباحا. فطالما أن هذا الشيء زائد عن حاجة الإنسان فهذا يكون من حسن إسلامه أن يتركه. ولذلك يقولون: العناية، العناية شدة الاهتمام بالشيء، العناية شدة الاهتمام بالشيء، يقال عناه الأمر يعنيه إذا احتاج إليه وتعلقت عنايته به وكان من مطلوبه ومقصوده. ولذلك يقول تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يغنيه يعني له شأن يهمه، لا يهمه معه غيره، أغناه هذا الشيء فلم يعد له حاجة في غيره. وفي قراءة ابن محيص وهي شاذة قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يعنيه. يعنيه يعني يهمه، من عناه الأمر إذا همه أو أقعه في الهم. يبقى إذن يفهم من هذا الحديث أنك تحرص على ما يعنيك، ما هو من مطلوبك ومقصدك، ما الذي ينفعك. وذلك يدل عليه أيضا ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. فالذي ينفعك هو الذي يعنيك، وما لا ينفعك فهو الذي لا يعنيك. فصارت القسمة في الحديث رباعية. نركز بقى، القسمة صارت كم؟ رباعية. ترك ما لا يعني وفعل ما يعني هما حسنان. ترك ما لا يعني وفعل ما يعني هما حسنان. هذا من حسن إسلام المرء، أن يترك ما لا يعنيه وأن يفعل ما يعنيه. وترك ما يعنيه وفعل ما لا يعنيه هما قبيحان. أن يترك المرء ما يعنيه، الأشياء التي هي من مقصوده التي تنفعه في دنياه وآخرته وآخرته، يتركها، هذا قبيح بالنسبة له. وكذلك أيضا أن يتمسك بما لا يعنيه، سواء كان في الأمور الدينية أو الدنيوية، هذا أيضا قبيح به. يبقى إذن القسم الأول الحسن ما هو؟ ترك ما لا يعنيه وفعل ما يعنيه. والقسم القبيح صحيح فعل ما لا يعنيه وترك ما يعنيه. والذي يعني الإنسان قسمان. أما القسم الأول يتعلق بسلامة معاده وآخرته، الذي يعنيك قسم يتعلق بسلامة الآخرة، وهي الإيمان والإسلام، الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا القسم لا شك أنه مما يعني الإنسان، فإنه قسم يتوقف عليه تلك الحياة الأخرى التي هي خلود بلا موت، والتي فيها إما إلى جنة وإما إلى نار. فهذا يرحمكم الله من أشد ما يعني الشخص أن يهتم به. واضح؟ يبقى إذن أشد ما يعنيك وتهتم به ويزيد عنايتك به هو أن تهتم بأمر آخرتك، أن تضع كما قلنا قبل ذلك حديث جبريل أمام عينك الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان، فتتعلم ذلك نظريا وتقوم به عملا وتدعو إليه وتصبر على ذلك كله في تعلمه والعمل به والدعوة إليه حتى تكون من الفائزين. ولذلك قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بس فقط وعملوا الصالحات فقط وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والقسم الثاني الذي يعني الإنسان هو ما يتعلق بضرورة حياته في معاشه. وهذا القسم أنه لا شك أنه مما يعنى به الإنسان، وصلاح هذا القسم وسيلة لصلاح القسم الأخر. ولذلك الإنسان يحرص على إعفاف نفسه، ويحرص على سد جوعته، وكذلك أيضا على إطعام من يجب عليهم إطعامه كالزوجة والولد والأب والأم إلى غير ذلك. فكل هذا مما يعنيه، حتى لا يقول أحد هذا مما لا يعنيني وأكون في خاصة، أقول لا، هذه من الأمور طالما أنها صارت أمورا واجبة عليك أو أن بعضها مستحب عليك فإنه يجب عليك أن تهتم به. واضح؟ يبقى إذن من حسن إسلام المرء ماذا يفعل؟ تركه ما لا يعنيه. ولذلك نقول أن مفهوم الحديث أن إتيان المرء لما لا يعنيه يعد دليلا على سوء إسلامه، وهو المقابل لحكمه صلى الله عليه وسلم بحسن الإسلام إذا ترك المرء ما لا يعنيه. نعم. نقول نستفيد أيضا من هذا الحديث أن الخطأ أن نفهم أن ما لا يعني الإنسان إنما هو محصور في الأمور الدنيوية. يعني بعض الناس يظن أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني أن هذا الذي لا يعني في الأمور الدنيوية. هناك أيضا أمور أخرى لا تعنيه، مثال ذلك أن يتكلف أسئلة كما مر معنا فيما مضى، أسئلة لا تنفعه لا في دنياه ولا في آخرته. مثلا يقول بعد انقضاء الدنيا هل سيكون هناك أناس مكلفون ويرسل إليهم رسل أم لا؟ هذا ما لا يعنيه، صحيح؟ هذا ما لا يعنيه. كذلك أيضا قد يكون الإنسان ما لا يعني أن يتعلم بعض العلوم التي لا تفيده، كتعلم الكلام والفلسفة، البحث في كيفية صفات الله جل وعلا، كذلك أيضا البحث عما أبهمه القرآن وأجمله، كأن يسأل مثلا عن لون أو نوع الكلب الذي كان مع أهل الكهف، وما هي أنواع الطيور التي أمر الله جل وعلا إبراهيم بأن يصرهن إليه. فكل هذا مما لا يعنيك، وينبغي عليه ترك ذلك. ولذلك أحيانا الناس من تعودها على رؤية المسلسلات مثلا والأفلام عياذا بالله، تجد مثلا في قصة يوسف يقول هل تزوج يوسف بامرأة العزيز أم لا، ارتبط به. ولكن هذا يعنيك؟ طالما أن القرآن سكت عن ذلك ولم يتحدث عن مثل هذه القضايا فهذا مما لا يعنيك، والسؤال عنه سيكون فضول، ومن حسن إسلامك أن تتركه ولا تسأل عنه. كذلك أيضا يدخل أيضا فيما لا يعنيك شؤون الآخرين، لأن بعض الناس قد يدخل نفسه في شؤون الآخرين، وهذا مما لا يعنيه، ومن حسن إسلامه أن يترك ذلك. فيسأل صاحبه كم مرتبك الآن، كم مرتبك الآن، كم تتقاضى، كم بنيت، كم اشتريت، كم جئت، كم، لماذا هذه الأسئلة؟ هذه كل الأسئلة أسئلة لما لا يعني. كذلك أيضا الانشغال بالقصص والوقائع التي لا يتعلق بها مقصود صحيح، هذا أيضا مما لا يعنيك. يعني أشياء تتعلق بخيالات معينة أو بقصص وهمي أو بكذا، والإنسان يشغل نفسه بها، فهذا أيضا مما لا يعنيه. ينبغي أيضا أن نتجنب الفهم المغلوط في هذا الحديث، فقد يستدل بهذا الحديث أحد الناس فيقول إذن عليك نفسك ودع عنك الناس، ويقصد بذلك أنه لا يقوم بذلك الواجب الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول خلاص أنا في خاصة نفسي، وأنا لا يعنيني أن أتكلم مع أحد ولا أمره بالمعروف ولا أنهاه عن المنكر. نقول هذا مما يعنيه ولا مما لا يعنيه؟ أن يأمر الناس بالمعروف وأن ينهاهم على المنكر بالحكمة أو على وفق الشريعة كما يقول شيخ الإسلام، مما يعنيه. والدليل على ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه صعد المنبر وقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الناس عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أو شكى أن يعمهم الله بعقاب منه. فهذا دليل على أن هذه الآية ليس معناها أنك لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، إنما الصحيح في معنى الآية أنك إذا فعلت ما يجب عليك فأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأخذت على يد الظالم على وفق الاستطاعة فإن ذلك ما يعنيك. فإذا لم يهتدي هذا الظالم فإنه لا يضرك عدم اهتدائه إذا فعلت أنت الواجب الذي عليك، هذا معنى الآية، وهذا الذي فسرها به أبو بكر رضي الله عنه. كذلك أيضا مما يعنينا آلام المسلمين في كل مكان، هذا مما يعنينا. ولكن أنا أنبه أيضا أنه لا يستغرقنا الكلام عن الآلام ونترك البناء الحقيقي لهذه الأمة، نترك بناء أنفسنا ونترك بناء غيرنا، ونظل يعني نستغرق في أوقات كثيرة نتحدث عن الآلام وعن الجراحات وعن مثل هذه الأمور. فنقول لا شك أن ألم المسلمين يؤلمنا، أطراحهم هي أطراحنا، أفراحهم هي أفراحنا، ولكن ننتبه أننا علينا واجب لا بد أن نقيمه، وهو أن نخرج الناس من عبادة العباد، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لا ننسى أبدا أن التغيير سيبدأ منا، من أمر داخلي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلا بكاء على الأطلال يزيد كثيرا فيؤدي إلى الوهن وإلى ضعف القلوب وإلى الاستكانة التي بيّن الله جل وعلا أنها لا ينبغي أن تكون في المؤمنين، كما قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. فلا بد من ترك الوهن والضعف واليأس والإحباط، هذا الذي يسيطر على قطاعات كثيرة من الأمة، إنما ينبغي أن ننطلق، نقول سنبني على قدر استطاعتنا. هذا البناء الشامخ لهذا الصرح العظيم، صرح هذه الأمة المباركة. وأنا أقول يا إخواني، إن الأمة مارد عظيم كبير يقف على ساقين، ساق أخروي وساق دنيوي، وأنه قد مر عليه فترات قد أصابه الضعف، ولكنه لم يمت ولن يموت بإذن الله جل وعلا، وستظل طائفة قائمة على الحق ظاهرة بإذن الله جل وعلا ما دامت السماوات والأرض. ولذلك أنا أقول يا إخواني، ننطلق، دعنا من البكاء على الأطلال، ننطلق إلى المطلوب، إلى الواجب، إلى الذي يعنينا، إلى معرفة دوائر تأثيرنا في أنفسنا وفي غيرنا من حولنا، هذا الذي سيعيد الأمة مرة أخرى إلى مجدها وإلى عزها وإلى كرامتها وإلى قوتها، حتى ترجع مرة أخرى إلى الريادة التي كانت لفترات طويلة بإذن الله جل وعلا لما تمسكت بدينها وسارت مع سنن الله جل وعلا التي أودعها في كونه. كذلك أيضا نتذكر أن كل كلمة نقولها وهي مما لا تعنينا أنك ستوقف في الآخرة وتسأل عنها 5 أسئلة يطول بها حسابك ويذوب الإنسان فيها حسرة على أنه ما أبدلها خيرا منها، فيقال له لما قلت كلمة كذا، هل كانت مما يعنيك؟ ثم يقال له هل نفعتك إذ قلتها؟ ثم يقال هل ضرتك لو لم تقلها؟ ثم يقال هل لا سكت فربحت السلامة من عاقبتها؟ وثم يقال له هل لا جعلت مكانها؟ سبحان الله وبحمده والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فغنمت ثوابها. صحيح ولا لا؟ نتكلم كثيرا فيما لا يعني، والمحصلة مرة، والمحصلة مرة. ولذلك ينبغي أن نعيد تركيزنا مرة أخرى على ما ينفع، احرص على ما ينفعك، فلعل حسنة هي التي ترجع حسناتك فتدخل بها إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيها أنهار وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كذلك أيضا التعرف على خطرها، ومنه التعرض للحرمان من علو القدر والدرجة عند الله عز وجل. قد يتكلم الإنسان بكلام لا يعني، ولكنه كلام مباح، هذا الكلام المباح يقول هذا لا يضرني فهذا لا أحاسب عليه في الآخرة، نقول نعم ولكنه أضرك فعلا، فيقول كيف؟ نقول لأنه أنزل من درجتك ومرتبتك. صحيح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم منكن. قالوا يا رسول، قلنا يا رسول الله وما نقصان ديننا؟ قال أليست إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ السؤال، هل المرأة الحائض معذورة بترك الصلاة والصيام حال حيضها أم لا؟ معذورة، بل هي مأمورة، يعني تؤمر أمرا واجبا، فلا يحل لها أن تنتوي الصيام ولا الصلاة، ولا يحل لها أن تصوم ولا تصلي. شوف، يعني يحرم عليها ذلك، ومع ذلك لما منعت من هذه العبادة وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بنقصان الدين، إيمانها يقل، فإيمانها يقل مع العذر. فتخيل بقى بمن ليس بمعذور في كلامه كيف أن درجته تقل، ونسأل الله العافية. يقول ابن تيمية: فإذا خاض فيما لا يعنيه نقص من حسن إسلامه، فكان هذا عليه، إذ ليس من شرط ما هو عليه أن يكون مستحقا لعذاب جهنم وغضب الله، بل نقص قدره ودرجته عليه. ما هي عقوبة برضو ولا مش عقوبة؟ عقوبة، يعني الإنسان تقل درجته، يعني كان يستطيع أن يحصل الدرجة العاشرة ولكنه بتكلمه فيما لا يعني قل إلى السادسة، هذا أيضا من العقوبات. نقول: ليس مداعبة الأهل والأولاد على سبيل المباسطة والتودد مما لا يعني، لا، ده مما يعني الشخص، لأنه هذا من، يعني نقول مما لا يتم الواجب إلا به، وهذا في صلاحه، صلاح آخرته أيضا. ولذلك في الحديث الذي رواه النسائي بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله وجابر بن عمير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو لغو وسهو ولعب، إلا أربع خصال، إلا أربع خصال: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشيه بين الغرضين، غرضين الهدف، يعني تعلم الرماية، وتعليم الرجل السباحة. هذه أربعة ليست من الله، بل هو مأجور فيها بإذن الله جل وعلا. مالكوا ساكتين كده ليه؟ طيب اتفضل أدي على العشاء. عشر دقايق. طيب نستعين بالله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث أيضا من جملة الأحاديث الأربعة التي عدها أبو داود رحمه الله تعالى من أنها تكفي الإنسان لدينه، من أنها تكفي الإنسان لدينه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما راوي الحديث فهو أنس بن مالك ابن النضر، وكنيته أبو حمزة، وهو مدني بصري، مدني أنصاري رضي الله عنه. الذي كناه بأبي حمزة هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا يقال أنه قطف بقلة حمزة؟ بقلة حمزة هذه بقلة معروفة، وهي حريفة، لها طعم لاذع، فلما قطفها سماه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي حمزة. وهذه المادة، مادة حمزة، تدل على حدة في الشيء، تدل على حدة في الشيء. ولذلك يقال للرجل الذكي الفؤاد اللوزعي حميز، حميز يعني رجل ذكي. طبعا هذه الكلمات كلمات يعني قديمة، ما أحد الآن يعني تحتاج إلى معاجم إلى غير ذلك. يعني ما كنت أبحث في المعجم فرأيت كلمة سرسور بالسين، هل تعرفون ما السرسور؟ السرسور هو العالم الفطن. طبعا لو قلتها الآن لأحد الناس يظنك أن أنت يعني تسب وتشتم فيه. أما أمه، أم أنس، فهي أم سليم بنت ملحان، واسمها الغميصاء، أو يقال الرميصاء ويقال سهلة وقيل غير ذلك، والأول أشهر اللي هي الغميصاء. وخالته أم حرام بنت ملحان الأنصارية، ولها صحبة أيضا رضي الله عنها، قدم المدينة وهو ابن 10 سنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولأنس 20 سنة. من مناقبه أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرزق والبركة، فقال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. يقول أنس: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو 100 اليوم. يعني شاف أولاده ورأى أولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده، يعدهم كم؟ 100، لا يعرفهم من بعض، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وكان يحب رضي الله عنه طلبة العلم ويقربهم، ويقول لهم: لأنتم أحب إلي من عدتكم من ولد أنس، إلا أن يكونوا في الخير أمثالكم. توفي رضي الله عنه 91، وقيل 2 وقيل 3، وغسله محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، وقد بلغ 100 عام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم إذا رأيت في حديث نفي الإيمان، فاعلم أن نفي الإيمان لنفي صفة واجبة، أن هناك شيء واجب قد ترك، أو أن هناك شيء محرم قد فعل. يبقى لا يؤمن، الإيمان المنفي هو الإيمان الكامل كمال وجوب. الإيمان الكامل كمال أسمعها وجوب، لأن هناك فرق من المبتدعة كالمرجئة يقولون أن الإيمان المنفي هو الإيمان المستحب، لأن الإيمان عندهم شيء واحد، وهو إما بعض طوائفهم يقولون المعرفة، وبعضها يقولون الكلمة. فعندهم أن الإيمان بالكلمة، إذا قال لا إله إلا الله خلاص إيمانه صار كإيمان أبي بكر وعمر، حتى ولو أتى بالمنكرات، حتى أن من غلو بعضهم أنه قال ولو ثلث وعبد المسيح وفعل وفعل وفعل لا ينقضون إيمانه، ويقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا يضر مع الكفر طاعة، أو كما لا ينفع مع الكفر طاعة. يقول خلص، فنقول أن الإيمان المنفي في الأحاديث هو الإيمان الإيه؟ الكامل كمال وجوب، الكامل كمال وجوب. نعم، يقول: لا يؤمن أحدكم، يقول أحدكم، يعني قبلها يقول لا يؤمن. يقول ابن رجب: المقصود أن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، فإذا زال ذلك عنه فقد نقص إيمانه بذلك. يقول لا يؤمن أحدكم، يعني الخطاب هنا لجميع المسلمين، لا يؤمن أحدكم. ويدخل في ذلك أيضا الإناث. طب كيف يدخل واللفظ مذكر أحدكم؟ نقول هذا من باب التغليب، يعني إذا سمعنا يا أيها الذين آمنوا يدخل فيها النساء أيضا، وهذا من باب التغليب، جهة الذكور على الأنوثة، هذا من باب التغليب، وهو عام في جميع المؤمنين ذكورهم وإناثهم. وهذا أيضا عدم التفريق أصل، والنساء شقائق الرجال، والأصل هو عدم التفريق إلا ما دل الدليل على التفريق فيه. قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. وردت في بعض روايات الحديث: حتى يحب لأخيه المسلم، فدل ذلك على أن الأخوة المقصود بها في هذا الحديث الأخوة الإيمانية، وعلى هذا يكون المخاطب في هذا الحديث هم أمة الإجابة. عندنا مصطلحين: مصطلح أمة الإجابة وأمة الدعوة أو أمة البلاغ. أمة الإجابة هي أمة الإسلام، أي الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم وقبلوا ما جاء به. أمة الدعوة أو أمة البلاغ هم من يدعوهم ويبلغهم، فهذا يكون عاما في المسلمين وفي غيرهم من الكفار ونحوهم. يبقى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم، فالأخوة هنا بالتقييد بهذا الوصف، الإسلام هي أخوة الإيمان، وتكون الأمة هي أمة الإجابة وهم أهل الإسلام. فيخرج ما عداه. يبقى إذن الحديث إذا قلنا أن الأخوة هنا للإسلام وخيدنا كلمة الأخ بالمسلم، يكون الحديث خاصا بمن؟ بالمسلمين، وهذا الوصف الذي هو من خصال الإيمان للمسلمين فقط. ولكن ذهب بعض أهل العلم كالإمام النووي رحمه الله تعالى إلى التعميم، فقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، قالوا حتى أخوه الكافر. قال فيجب فيحب لأخيه الكافر ما يحب لنفسه من دخول الإسلام، كما يحب لأخيه المسلم دوامه على الإسلام. ولكن كما قلت أن الرواية الأخرى مقيدة، ونحمل المطلق على المقيد كما هو عند الفقهاء والأصوليين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم، فإذا الأخوة ثابتة بماذا؟ بالإسلام، إنما المؤمنون إخوة. فإذا عقد الأخوة، عقد الأخوة بيننا ما هو؟ الإسلام الصافي النقي، هذا هو عقد الأخوة. إنما إذا بنيت الأخوة على معنى أقل فهذا مما يخالف هذا الحديث ويخالف الآية، يعني أن تكون الأخوة على تعصب لجماعة أو لحزب معين أو شيء قاصر أو شعار معين، هذه الأخوة يبقى هي أخوة قاصرة فيما بينهم، هذا يكون قد أتى بشيء ليس عليه يعني المسلمون، وهذا يكون أمرا مبتدعا إذا تعصب لذلك عياذا بالله جل وعلا. يبقى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، في بعض روايات الحديث قال من الخير. حد يأذن، حد يأذن. لنفسه، ولماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يعني وأن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه؟ لأن البغض، لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه. يعني إذا وجدت صفة، يقولون أن الصفة أو الشيء الذي فيه صفة إما أن توجد فيه الصفة أو يوجد نقيضها، لا يمكن أن يجتمع في الشيء صفة وضد هذه الصفة في آن واحد في لحظة واحدة. ولذلك استدل العلماء بهذه القاعدة على أن الصحابة كلهم عدول، قالوا لأن الله جل وعلا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإذا الله قد رضي عنهم، والله جل وعلا قال فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، يبقى هو رضي عنهم ولا يرضى عن القوم الفاسقين، دل ذلك على أنهم ليسوا بفاسقين وأنهم عدول، وهذه من الأدلة على أن الصحابة كلهم عدول بإذن الله جل وعلا. يقول النووي رحمه الله والشخص متى لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه كان حسودا. إذا لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك فأنت حسود، إما أنك تكره نعمة الله على أخيك، وإما يعني الحسد ليس معناه فقط أنك تود زوال النعمة، بل أحيانا يكون ببغض أن يعطيه الله النعمة أصلا والعياذ بالله. ولذلك هذا الحديث ما أجمله وما أحسنه لو تأمله المرء وتعامل به، ستكون الأمة لحمة، ستكون الأمة لحمة واحدة إذا أخذنا بهذا الحديث. تخيل أن كل شخص يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره لأخيه ما يكره لنفسه، أي حب هذا في هذه الأمة؟ أمة الحب وأمة الود. ولذلك يقول ابن عباس: إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم، حبا لهم ولحب الخير. ويقول الشافعي: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. طب كيف نوفق بين هذا الحديث وبين مسألة المنافسة والتنافس؟ الصحيح أن المنافسة والتنافس الأضبط للنفس وللشخص في ذاته أن ينافس نفسه، يعني يقول أنا الصحيح أن أكون في الدرجة الفلانية، مثلا أن أكون خاتما لكتاب الله، صحيح؟ أين أنا حتى أصل إلى كتاب الله؟ ينافس نفسه، يقول أنا اليوم غدا سأكون أفضل مني في الغد في الأمس، وبعد غد سأكون أفضل منه في الذي قبله، وهكذا ينافس نفسه ولا يلتفت لأحد، لأن المنافسة يعني مؤلمة، المنافسة فيها نوع ألم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج مر على إبراهيم عليه السلام ومر على موسى عليه السلام، فلما جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم جاوز موسى بكى موسى. لماذا بكى موسى؟ لأنه قال: فتى يأتي من بعد ويسبقني، فهو ناظر إلى المنافسة مش عايز حد يسبقه. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بإبراهيم، وشبه عمر رضي الله عنه بموسى في مسألة المنافسة. عمر كان ملتفتا إلى المنافسة، أبو بكر لم يكن ملتفتا، فكل مرة عمر يريد أن يسابق حتى كانت الخاتمة بقى. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنصف ماله، تخيل بقى واحد راح بنصف مال النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يظن أنه ما أحد يسبقه اليوم، فأعطاه ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: وما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. في هذه اللحظة قال عمر: والله لا أسابقك أبدا. هنا علم أن سبق أبي بكر إنما هو محض فضل من الله، هذا مجبول على السبق، مجبول جبل على ذلك فلا يسابق. فكونك بقى أن أنت تجتهد وتسابق أمثال هؤلاء فده يبقى صعب، فالصحيح أن تسابق نفسك. وإن كانت الغبطة، الغبطة وهي أن ترى غيرك فتحب أن تكون مثله، هذه مباحة، مباحة، ولكن تركها أولى. يعني ابن تيمية رحمه الله يقول ذلك، يقول: الغبطة وإن كانت جائزة، الغبطة أن أنت تتمنى ما عند غيرك، ولكن تركها إيه؟ أولى وأفضل. فإذا التنافس جائز، والمسابقة والغبطة جائزة بأن تتمنى الخير الذي عند غيرك، ولكن بشرط البراءة والحذر من إرادة العلو والافتخار. يعني هو ما يسابق لكي يكون هو الأول وهو السابق وكذا أبدا، إنما ليكون قريبا من الله جل وعلا، فإن الله قد قال: وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نأتي لمسألة الإيثار، الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهل يؤثره على نفسه؟ نقول: الإيثار له حدود. وصف الله جل وعلا هذه الدرجة فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالإيثار ضد الشح. ما هو الإيثار؟ ترك ما أنت محتاج إليه، هذا هو الإيه؟ الإيثار ثاني ما هو؟ ترك ما أنت محتاج إليه. طب والشح؟ الحرص على ما ليس عنده، حريص على ما في يد الغير، على ما عند الغير، هذا الشح. ما الفرق بين البخل والشح؟ أن البخل هو الثمرة المرة الحنظل للشح. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وأحمد: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. يعني الدافع هو إيه؟ الشح، يدفع إلى البخل، لأن كما قلنا أن الشح ما هو؟ الحرص على ما ليس عندك. وإذلك كان بعض السلف يدور حول الكعبة ويدعو بهذا الدعاء: اللهم قني شح نفسي. فلما سئل يعني أنت مصر على هذه الدعوة؟ قال: فإني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني. طب ليه؟ لأن الشحيح حريص على ما ليس عنده، فإذا وقي الشح فلن يسرق لأنه ليس حريصا على مال غيره، ولن يزني لأنه ليس حريصا على حليلة جاره ولا على نساء غيره. ولكن السؤال هنا، قلنا أن الإيثار هو تركك ما أنت في احتياج إليه، ولكن هل هذا في أمور الآخرة أم في أمور الدنيا؟ في أمور الدنيا. أما أمور الآخرة فلا إيثار في القرب، هذه قاعدة يقولون لا إيثار في القرب. اسمع كده ابن القيم بيقول إيه، وكلام يكتب بماء العين. يقول: وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به أحدا، فإن آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم. أولها تاني. يقول: وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به أحدا، فإن آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم. ولذلك الفقهاء يقولون لا إيثار في القرب، ويقولون أن الإيثار في القرب إما أنه محرم أو مكروه. يعني إيثار في القرب، الآن الأذان، ففي مؤذن للمسجد، فيجي المؤذن يقول ايه: تفضل يا شيخ فلان انت اذن مكان اليوم. ليه يا اخي؟ يقول اثارا، عشان ياخذ الاجر. هذا مكروه لك وقد يحرم في حقك، فانت لا اثار في القرب. طيب في الصف الاول واحد واقف وخلاص، وقفنا في الصف الاول، بعدين يشوف واحد ورا يقول: تفضل يا شيخ فلان قدام انت، عشان لماذا الاثار في القرب؟ قد يستدل مستدل في مساله الصف الاول بحديث: لياليني أولو منكم أولو الأحلام والنهى، والحديث هذا في صحيح مسلم. نقول أن لو أن الحديث هكذا فإذا يكون ما وراء الإمام لأولي الأحلام والنهى من الحفظة وأهل العلم يكونون خلف الإمام، ولكن للعلماء فهم آخر للحديث، وهو: لياليني أولو الأحلام منكم والنهى، معناه يا أولي الأحلام يا أولي النهى بادروا أنتم إلى الصلاة حتى تكونوا خلفي. فيكون على ذلك أنه لا إيثار. يعني لو أن الصف الأول أتى شاب مميز يحسن الصلاة ووقف فيه، ثم أتى رجل كبير في الصف، هل يؤثره؟ قل: يا عم الشيخ تفضل كذا. نقول: هذا الصبي أحق بمكانه، لا أحد يرجعه، وهو أولى بمكانه فلا يرجع. نسأل سؤال، نقول: هل في إيثار عائشة لعمر رضي الله عنهما بالدفن في حجرتها بجوار النبي صلى الله عليه وسلم أمر مكروه لأنها آثرته بهذا الموضع؟ نقول: هذا يكره لأنها آثرت. نقول: أن هذا ليس هو الإيثار المكروه المحرم، لأنه إيثار بمسكن شريف فاضل لمن هو أولى به منها، فالإيثار به هنا قربة للمؤثر، هذا قربة. إنما لو أنها عبادة، لو أن عائشة تتعبد بأن تدفن في هذا الموضع وأن تكون بجوار، ما كان لها أن تدع هذا الموضع وتتركه. لماذا قال أهل العلم إن الإيثار بالقرب مكروه أو محرم؟ ليه؟ ما العلة التي من أجلها قالوا أن الإيثار يكون مكروه أو محرم؟ يقولون: لأن الغرض من العبادات التعظيم. يقولون: لأن الغرض من العبادات التعظيم، فمن آثر بالتعظيم فقد ترك إجلال الإله. أنت ما الذي جعلك تأتي إلى الصف الأول؟ تعظيم هذه العبادة والقرب من الله عز وجل، فلماذا تركتها إذن؟ لماذا تركت هذه العبادة؟ فإذا القاعدة تقول لا إثارة في القرب، إنما الإثارة في الأشياء. هل الإيثار الذي فعله الصحابي الأنصاري حينما نزلت هذه الآية واجب أم مستحب؟ أن يترك الإنسان ما يحتاج إليه، هل واجب ولا مستحب؟ هذا مستحب، يعني لا أحد يلزم أحدا بالإيثار، يعني يقول له ايه يا اخي، هو يؤثرون على انفسهم، اديني بقى القلم اللي معاك، اعطيني ما معك كذا، هات مش عارف ايه. هذا طمع، وليس من باب الايثار. الايثار ان تصفو النفس فيعطيه ما لا يحتاج اليه، ما يحتاج اليه هو، يؤثر على نفسه وان كان بهم خصاصه، يعني حاجه يعطيه اياه. نقول من الفوائد الوصايه باهل السنه خيرا، لانه قال لا يحب، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فالوصايه باهل السنه خيرا، فانهم غرباء كما قال سفيان، فتحب لاخيك ما تحب لنفسك، فلو اخطا تتمنى لو راجع عن خطئه، لا ان تلمزه وتهجره وتعقد الولاء والبراء على شخص او فكره ارضيه تحتمل الصواب والخطا. يبقى إذن المؤمنون كلهم أخوة، العقد الذي يربطهم هو عقد الإسلام. هذا الإسلام لابد أن يكون قاعدة الأخوة الإيمانية موجودة بهذا العقد. كذلك حب الخير لأخيك من مكملات إيمانك، وانظر إنه ليس مجرد الحب بل الحب الخالص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما تحب لنفسك. هل أحد يحب لنفسه حبا مشوبا بنقص أو شيء؟ إنما يحب لنفس الحب الإيه؟ الخالص. فتحب له التوفيق والسداد في الأقوال والأفعال، وترك حب الانتصار عليه والغلبة لهم في مجال البحث والدعوة أو غيرها من المجالات. يقول الشافعي ما ناظرت أحدا قط فأحببت أن يخطئ، ما ناظرت أحدا قط فأحببت أن ليه؟ لأن الشافعي يعلم هذا الحديث جيدا، أنه لا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه، ويبغض لأخيه ما يبغضه، ومن بغض الإنسان أنه يغلب أو كذا، فأنا كذلك أكره لأخي هذه المسألة. طيب كذلك أيضا التحذير من الحسد، يعني سبق معنا كلام الإمام النووي أن من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه كان إيه؟ حسودا. من لا يرضى عن نفسه لا يسوغ له أن يحب أن يكون المسلمون مثله. فمحمد ابن واسع كان يقول لابنه أما أبوك فلا كثر الله في المسلمين مثله. مش بقى يعني واحد أصيب ولا ابتلي يقول لك لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ما يحب نفسه، يعني يا رب تبتلوا باللي أنا ابتليت به. إيه ده؟ ده أنت تدعو على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني الواحد لا يتمنى البلاء ولا يتمنى لقاء العدو ولا غيره. واضح يقول عشان تعلو درجاته، لا افرض ابتلي وانتكس فدعه، هذا ليس من سؤال. نختم به، هل اعطاء الاجابه لاخواني من التعاون والايثار لانني احب لهم ما احب لنفسي؟ هذا سؤال والله مهم. يعني بعض الناس يقول لك انا عايزه ينجح زيي بالظبط، فانا غششه بقى وينجح ولو يطلع الاول كمان، هل ده يدخل معنا في الحديث؟ طب ليه لا؟ ليه؟ طب ما هو ده عملي، ما انا ما اديه اغششه ادينا عملت عمل. صحيح. نقول هذا لا يجوز، فانه غش وهو اساءة الى اخيك، وهو ايه؟ اساءة الى اخيك، وليس باحسان، لانك تعوده الخيانة، وهذا من الخداع بان يحمل يعني اجازة او شهادة أو يأخذ درجة ليست له. يطلع قدام الناس الدكتور فلان وغشاش، مهندس فلان وغشاش، الأستاذ فلان وغشاش، الشيخ فلان الأزهري المطمطم وهو الله المستعان. فهذا لا يجوز أصلا، واخد بالك؟ والله هذا يحدث، يعني حدث معي أنا شخصيا في مرة في الامتحانات الدراسات العليا في التمهيدي، لقيت كده مجموعة بيغشوا، يعني فقلت لهم اتقوا الله عز وجل، ده احنا امتحان شريعة، يعني بتكتب قال الله وقال رسوله. زيت بعد الامتحان وبخوني والله، وقالوا يا شيخ وتعاونوا على البر والتقوى، هذا من البر. قلت ما شاء الله، والله هذا من البر. فده شيء لابد من الانتباه له. ولذلك انا بنبه يا اخواني، انت في المعهد هل احد اجبرك على ان تاتي الى المعهد؟ لا، انما اتيت قربة الى الله جل وعلا لتتعلم فتستفيد وتفيد غيرك بإذن الله جل وعلا. ما المسألة؟ لا مسألة شهادات ولا أننا حصل شيء ولا. طب لماذا الغش؟ يعني تأتي شكاوي أن بعض الناس بيغش، طب لماذا الغش؟ وهذه يعني مسألة الله عز وجل يراقبك، ده قدح في مسألة لوازم الأسماء والصفات. أنت تتعلم في التوحيد أن الله بصير صحيح يراك وسميع يسمعك، فكيف تجيز لنفسك أن تفعل مثل هذا الإيه الفعل عياذا بالله جل وعلا، وفي أمر يعني لست مضطرا إليه ولا شيء، يعني عشان حتى يقول الوضع كذا. فأنا بقول لك أنت ذاكر قدر استطاعتك وحل على قدر استطاعتك، هذا يعني أمرك، واجتهد وابذل الخير، ولا صدقني لا تنتظر من أحد لا مدح ولا ذم، لا يقولون ما شاء الله عالم ولا يقولون ما شاء الله مش عارف، لا دعك من هذا الأمر، كن لله، وهذا هو الإخلاص، ألا تنتظر من أحد مدحا ولا ذما، لا تنتظر أن يمدحوك ولا أن يذموك، فليس مدحهم يعني يدخلك الجنة وليس ذمهم يعني يدخلك النار عياذا بالله، إنما الواقع أنك إذا أحسنت ومدحت فهذا يعني من عاجل بشرى المؤمن، والإنسان يستبشر خيرا، إنما لا يحرص على ذلك، لا يحرص على ذلك، إنما ينقي قلبه وينقي سريرته وينطلق في طلب علمه لله جل وعلا، إنما لا يتعلم العلم ليماري به السفهاء أو يجالس به العلماء أو ليتصدر به المجالس، فإن هذا يعني لن يعني يباعد عن النار 500 سنة أو كما قيل في الحديث. فإذا ننتبه يا إخوان، الحرص، الحرص على أن تصفي ما بداخلك أن يكون لله جل وعلا. أما بخصوص الامتحان فأنا أقول لإخواني دائما، يعني وبعض الإخوة زعل مني جدا، أنا كنت بضحك يعني أقول كلكم ناجحون إلا من أبى، فكان بيزعل، فأنا بقول والله إحنا نحن حريصون على نجاحكم، تأكد من كده. أما مادة الحديث الأصل فيها هي حفظ الأربعين وحفظ الراوي، فإذا حفظت الأربعين والراوي وحفظت بعض الفوائد هذا يجعلك تنجح. طب مين بقى اللي يجيب مجموع كويس؟ هو من يحضر معنا ويستفيد الفوائد التي نقولها. إنما الامتحان بسيط جدا، أنا بقول لحضرتك يعني مجرد أن أنت تحفظ الأربعين حفظ كويس، لأني بجيب أسئلة كتير حفظ، وتحفظ الراوي بتاع الحديث، خلاص أنت كده إن شاء الله نجحت. إنما أنا مش عايز كده، يعني وأنا عايز أن أنت تنجح. يعني بعض الإخوة يقول أنت بتقول فوائد كتير جدا وتستفيد في شرح الأحاديث، العشرة أحاديث الماضية 10 أحاديث أصول، يعني ما ينبغي أبدا أن تتركها، يعني بعد سنة تمهيدي تكون معك هذه الأصول تذاكرها وتراجعها، لأنها أصول مسائل كبار فينبغي أن تعاود فيها. لذلك النهاردة بدأنا نأخذ كل 3 أحاديث مع بعض، لأنها أصول أيضا مهمة لكن في الآداب في السلوك، وليست يعني أصول كبرى كما مرت معنا، فنستفيد ونتعلم ويعني كده، ويبقى ده يعني بداية خير بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله.